بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد المئة من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات، ولا نزال نتابع الحديث في أحكام الوكالة. قال: وللموكل عزل وكيله لأن الوكالة حقه. الوكالة ليست عقدا لازما، ولكنه عقد، يعني هو من حق الموكل، فكما أن للوكيل أن يخرج من الوكالة ويخبر الموكل بعزل نفسه، كذلك للموكل أن يعزله أيضا، لأنه عقد غير لازم. فله أن يبطلها إلا أن يتعلق بها حق الغير كالوكالة المشروطة في بيع الرهن ونحوه. هذه وكالة غير قابلة للعزل. ما هي؟ هي الوكالة التي تعلق بها حق الغير. الوكالة التي تعلق بها حق الغير، يعني الآن وضعت عندك رهنا وقلت لك بعد شهرين إذا لم أعطك الدين فقد وكلتك ببيع الرهن، تبيعه وتستوفي دينك من ثمنه. هذه وكالة ضمن عقد الرهن. هذه الوكالة تساعد في حفظ حق المرتهن، تساعد في حفظ حق المرتهن. هل يجوز لي أن أعزل المرتهن عن البيع للرهن؟ لا، طالما أنها وكالة مقرونة بالرهن إذن هذه وكالة غير قابلة للعزل. ما القاعدة في ذلك؟ هي الوكالة التي تعلق بها حق الغير، ففي إبطالها إبطال حق الغير. فليس له عزله لما فيه من إبطال حق الغير. نعم، أما عندما تكون الوكالة لحق الموكل فقط ولم يتعلق بها حق آخر، فإذا أبطلها يكون الموكل قد تصرف بخالص حقه. أما أن تتصرف بحقك وتبطل حق الآخرين، هذا ليس لك. ويتوقف على علمه اعتبارا بنهي صاحب الشرع. على علم مين؟ على علم الوكيل. يعني أنا عزلت الموكل فيما بيني وبين نفسي، الوكيل ما علم وبقي يمارس العمل بالوكالة التي أعطيته إياها سابقا، ما الحكم؟ قال: يبقى على عمله حتى يبلغه العزل. قال مثل إيش؟ كأوامر الشارع، كنهي الشارع. الشارع إذا نهانا عن شيء ولم يبلغنا، ما الحكم؟ يصير واجبا في حقنا إمتى؟ عند بلوغ الأوامر والنواهي. لذلك إخواننا، لا تصير الأحكام حجة على المكلفين إلا بعد تبليغها للناس. ووجود الإنسان في بلاد المسلمين كاف لإقامة الحجة عليه، لأن الإسلام موجود والعلماء موجودون، والتقصير جاء من قبل الإنسان في عدم التعلم. لذلك وجودك في بلاد الإسلام يعني كأنك وصلتك الأحكام كلها، فعدم معرفتك وعدم علمك هذا جهل وتقصير من قبلك. ولأنه لو انعزل بدون علمه يتضرر. ليه؟ لأن الوكيل بيكون عم يشتري للموكل، فبعد العزل بصير عم يشتري لنفسه، والوكيل ما له مصلحة بهذه الأشياء أن يشتريها لنفسه. لأن الحقوق ترجع إليه فيتصرف في مال الموكل بناء على الوكالة، فينقض الثمن ويسلم المبيع فيضمنه وأنه ضرر به، وهو نظير الحجر على المأذون. وهو نظير الحجر عن المأذون. إذا في عنا عبد أذنا له بالتجارة ثم بعد ذلك حجرنا عليه ومنعناه من التجارة، متى ينفذ هذا الحجر؟ عندما يبلغ هذا العبد. نعم. وكذلك لو عزل الوكيل نفسه لا ينعزل بدون علم الموكل، لابد أن تخبر الموكل أنك توقفت عن العمل حتى لا يتضرر أيضا مين؟ الموكل. الموكل كل علمه أنه أنت قائم بالأعمال أحسن ما يكون، تاري تارك العمل وماشي ما شاء الله. وهذه إخواني من الأدبيات في العمل التي لا يراعيها بعض الناس، بتسلموا عمل وإذا به إخواننا بينصرف عن العمل وبيتركه ولا يخبر صاحب العمل، وهذا من يعني من الأشياء المعيبة في أدبيات العمل. لأنه عقد تم بهما وقد تعلق به حق كل واحد منهما، حق الوكيل وحق الموكل، لذلك لا يتوقف هذا العقد إلا بعلمهما، بعلم الموكل وعلم الوكيل. ففي إبطاله بدون علم أحدهما إضرار به. قال: وتبطل الوكالة بموت أحدهما، بموت الموكل أو الوكيل، تنتهي الوكالة بموت أحدهما. وجنونه جنونا مطبقا، لأنه خرج عن الأهلية وبالتالي تتوقف يعني عقوده التي هي عقود غير لازمة. ولحاقه مرتدا بدار الحرب، هذه كلمة تمر معنا كثيرا بالفقه، ولحاقه مرتدا بدار الكفر. إذا إنسان التحق بدار الكفر مرتدا، ارتد في بلاد الإسلام والتحق ببلاد الكفر، طيب هو الآن يعني ارتداده ليس موتا وإنما هو ردة، ندعوه إلى الإسلام، نحاسبه، نعاقبه، أمر ثاني. لكنه إذا أكد هذه الردة والتحق بدار الكفر يحكم عليه كأنه مات، كأنه مات. إذن اللحاق مرتدا بدار الكفر هذا موت حكمي، هذا موت حكمي. أما الموت فلإبطال الأهلية، ولأن الأمر يبطل بالموت، وكذلك الجنون، وكذلك ملك الموكل يزول بموته إلى الورثة، واللحاق مع الردة موت حكما، ولو جن يوما ويفيق يوما لا يبطل، لأنه في معنى الإغماء، لأنه عجز يحتمل الزوال كالعجز بالنوم والإغماء. وعن أبي يوسف: لا ينعزل حتى يجن أكثر السنة، لأنه متى دام كذلك لا يزول غالبا فصار كالموت. وعن محمد: سنة وهو الصحيح، لأنه إن كان لعلة أو مرض يزول أو يتغير في سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة من حرارة الهواء وبرودته ويبسه ورطوبته ويبسه ورطوبته، فإذا لم يزل فيها فالظاهر دوامه. إذا لم يزل، فإذا لم يزل فيها إن هذا المرض فالظاهر دوامه. ولو لحق الموكل أو الوكيل بدار الحرب مرتدا ثم عاد لا تعود الوكالة للحكم ببطلانها، خلاص بطلت بموته الحكمي، حتى لو رجع إلينا لا يرجع وكيلا، بدنا وكالة جديدة. وقال محمد: تعود كالمريض إذا برأ والمجنون إذا أفاق، كالمريض إذا برئ والمجنون إذا أفاق. قال: وإذا عجز المكاتب أو حجر على المأذون أو افترق الشريكان بطل توكيلهم وإن لم يعلم به الوكيل، لأن بهذه العوارض لم يبق للموكل مال وانتقل إلى غيره. يعني الآن المكاتب، أنا قلت للعبد عندي ائتني بمبلغ كذا، كاتبته على ذلك، إذا أدى إلي المال يصير حرا. هذا المكاتب يعمل، وهو يعمل وكل إنسانا، المكاتب وكل إنسانا، صار في عنا مكاتب هو أصله عبد وعندنا وكيل عن هذا المكاتب. طيب لو مع الأيام المكاتب عجز عن الأداء وقال سيدي أنا أرجع عبدا وما عاد بدي كره العقد، ورجع المكاتب إلى الرق مرة ثانية، ألغى الكتابة وعاد عبدا قنا، ما الحكم؟ تبطل وكالته التي كان سابقا. عيدا، وإذا عجز، وإذا عجز المكاتب أو حجر على المأذون، أو حجر على المأذون، العبد المأذون أنا حجرت عليه وهو كان قد وكل سابقا، هو عبد مأذون له بالتجارة ووكل أناسا بالتجارة، ما الحكم؟ بالحجر على العبد المأذون تبطل هذه الوكالة. أو افترق الشريكان بطل توكيلهم وإن لم يعلم به الوكيل. نعم، لأن بهذه العوارض لم يبق للموكل مال وانتقل إلى غيره فيقع الموكل من هو؟ هو المكاتب والعبد المأذون، فبعد الحجر لم يبق له مال، إذن بماذا وكله؟ تبطل الوكالة إذن. فيقع تصرف الوكيل في مال الغير بغير أمره فلا يجوز وصارت الموت. ولو وكله وقال كلما عزلتك فأنت وكيلي صح ويكون لازما، وطريق عزله أن يقول له عزلتك كلما وكلتك، وقيل لا ينعزل بذلك لأن العزل عن الوكالة المعلقة لا يصح، والأصح أن يقول رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة. قال وإذا تصرف الموكل فيما وكل به، يعني إخوان الأكارم، الإنسان دائما يؤخذ من ألفاظه، الناس بيتكلموا إخوان أحيانا ولا يدرون معاني الألفاظ، فيتكلمون أحيانا بعقود ويوافقون على شروط في العقد لا ينتبهون لها، بعد ما بيوقع لك والله ما انتبهت أنا قلبي طيب مدري إيش، يعني هذا كلام إخواننا هذا لا ينبغي أن نفعله. يا إخوان الأكارم، العقود قال الله فيها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أنا بفهم إخوانا شيء، الإنسان الذي يدقق في العقد هذا إنسان سيطبق العقد لأنه يعرف التزاماته، وعندما يقول لك أن هذا لا يناسبني أو هذا شيء أنا لا أرضى به، إذن هو سوف يطبق الأشياء التي رضي بها. الإنسان الذي يتساهل عند العقد غالبا لا يطبق ما التزم به حتى لو في عقد. لذلك إخوان أكارم دائما ألفاظ العقود يجب أن نعتني بها بدقة، يجب أن نعتني بها بدقة، وأوقات الإجراء العقد ينبغي أن تكون أوقات روية وأوقات يعني هدوء، وأوقات إخوان خالية عن التشويش حتى تكون فاهما لما تعقده من العقود. هو في التزامات، يعني أنت الآن قبل العقد كنت حرا، بعد العقد صرت مقيدا، صرت ملتزما، صرت الآن ملتزم أمام جهة أخرى، لذلك أنت الآن سوف تحاسب وتتابع وتساءل وما شابه ذلك. لذلك عند العقد كن واعيا لما تقول. نعم. قال وإذا تصرف الموكل فيما وكل به، فيما وكل به بطلت الوكالة. عيدا. وإذا تصرف الموكل، الموكل مو الوكيل، يعني أنا وكلتك تبيع سيارتي، طيب أنت الوكيل أو الموكل؟ قبل أن تبيعها أنت بعتها، أنا مين باعها؟ الموكل نفسه، ما الحكم؟ بطلت الوكالة، أنا وكلتك تبيع السيارة وبعتها أنا، انتهت الوكالة إذن. والمراد تصرفا يعجز الوكيل عن البيع، لأنه عزل حكما، وذلك كالبيع والهبة. أنا وهبت السيارة لإنسان وأنا موكلك ببيعها، شلون ذهبها لإنسان موكل البيعة يا سيدي عزلناك ومشي الحال. والهبة مع التسليم. والهبة مع التسليم ليش قال مع التسليم؟ لأن البيع عقد معاوضة فيثبت الملك بمجرد العقد، وأما الهبة فإنها عقد تبرع لا يثبت الملك للموهوب إلا بالقبض. إذن عقود التبرعات لا يثبت فيها الملك إلا بالقبض. والإعتاق والتدبير. لو أنا الآن وكلتك ببيع عبد قبل أن تبيعه أنت أعتقته أنا، خلاص مشي الحال، كيف تبيعه بعد العتق؟ طيب أو دبرته قلت له أنت حرا دبر حياتي، إذن هذا العبد استحق حريته بعد وفاتي، لذلك هذا يمنع بيعه، فبالتالي أيضا تبطل الوكالة. والكتابة والاستيلاد. كمان لو كاتبت العبد أو استولدت الأمة، جابت لي ولد وادعيته وصارت أم ولد عندي، أم الولد لا تباع لأنها تصير حرة بعد وفاة السيد. وإذا كان تصرفا لا يعجزه لا ينعزل. نعم. كما إذا أذن للعبد في التجارة. أنا بعتك، مو بعتك، وكلتك أن تبيع العبد وبهذه المدة أذنت له بالتجارة، هل تنعزل أنت من وكالة البيع؟ لا، ممكن تبيع العبد ولو أنا أذنت له بالتجارة. ليه؟ لأن هذا التصرف لا يعجز الوكيل، ممكن الوكيل يبيع العبد ولو كان مأذونا بأن أحجر عليه برجع عبد وخلصنا، برجع عبد قن يعني. أو رهنه. أو رهن المبيعة. ليه؟ لأن الرهن يمكن أن يفك بقضاء الدين، فبالتالي لو الوكيل باع الرهن جاز العقد وكان موقوفا، فإذا دفع الراهن الموكل الدين للمرتهن ينفك الرهن ويصح بيع الوكيل. أو آجره. أو آجره أيضا، لأن الإجارة يمكن أن تنفسخ أو تنتهي إذا رضي المشتري بانتظار انتهاء الإجارة. لأنه لا يعجزه عن عقد يوجب الملك للمشتري. ولو وكله ببيع عبده فباعه الموكل بطلت الوكالة. ولو باعاه معا قال محمد هو للمشتري من الموكل، إن هو الأصل في التصرف، باعه الوكيل والموكل بوقت واحد لأنه باع ملكه فكان أولى. وعند أبي يوسف هو بينهما، يعني المشتري من الموكل والمشتري من الوكيل صارا شريكين في هذا المبيع، صارا شريكين في هذا المبيع. أنا بعتك وكلتك بعلي سيارتي، بعتها أنت بالوكالة لإنسان وأنا بعتها بالأصالة عن نفسي لإنسان آخر، هذان الإنسانان ماذا قال أبو يوسف؟ صارا شريكين في هذه السيارة. لأن عقد كل واحد منهما صحيح لا إشكال فيه، ولعدم وجود مرجح بينهما فماذا قلنا؟ بالشركة بينهما. هو بينهما لأن بيع الوكيل مثل بيع الموكل. ألا ترى أنه لو تقدم بطل بيع الموكل؟ لو تقدم بيع الوكيل على بيع الموكل كان سابقا عليه، صح بيع الوكيل وبطل بيع الموكل لأنه متأخر. كما إذا تقدم بيع الموكل بطل بيع الوكيل. وإذا استويا كان بينهما لعدم الأولوية. هذا رأي مين؟ الإمام أبي يوسف. قال والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه. نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.